بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 30 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صلاة التطوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث في نوع آخر من أنواع التطوع، وهي صلاة الليل. وقد قدم رحمه الله بتطوع الرواتب لأنها آكد التطوع، ثم ثنى بأحاديث صلاة الليل. والرواتب من آكد التطوع لأنه يوم القيامة ينظر في صلاة الإنسان فرضها، فإن كان فيها نقص أو خلل سد هذا الخلل وأكمل هذا النقص من تطوعه. ولهذا قدموا رحمهم الله في صلاة التطوع مطلق النوافل. وأفضل التطوع كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله الصلوات الجماعية كصلاة الكسوف والخسوف والتراويح والاستسقاء، وكلها سنة مؤكدة، فهذا من آكد التطوع. ومن صلوات التطوع صلاة الليل. وصلاة الليل نوعان: صلاة مثنى مثنى بلا حد، والصحيح أنها لا تحد بحد كما يأتي. ومن صلاة التطوع صلاة الوتر، وهو آكد صلاة الليل، وحكمه سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. بل جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه من ترك صلاة التطوع من ترك صلاة الوتر متعمدا فإنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، حيث أخل بمروءته، حيث داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. وصلاة الوتر تبدأ من انقضاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولهذا لو جمع من أذن له الجمع بين الصلاتين فجمع بين المغرب والعشاء بدأ وقت الوتر. والوتر أقله ركعة، وأقل الكمال 3 ركعات، وأكثره في قول الجمهور 11 ركعة. والوتر هو الذي يقضى من صلاة الليل في النهار، ولا تقضى عموم صلاة الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وقيامه في حقه في أول الأمر كان واجبا في قول الحق سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. ثم نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب إلى الاستحباب في آية سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو في حق المسلمين سنة مؤكدة، وإنما تجب صلاة الليل بنذرها إذا نذرها. وآكد صلاة الليل في رمضان في قيامه، ولهذا من شعائر المسلمين في رمضان صلاة التراويح، ونرجئ الكلام عليها إن شاء الله إذا جاء كتاب الصيام، فإن فيه فصولا في فضل قيام رمضان. أوردها هنا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. نسبت الصلاة إلى الليل لأنه ظرفها، حيث أنها واقعة في الليل، والمراد عن صلاة الليل ها هنا أي النافلة. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين، ركعتين ركعتين. وقوله مثنى مثنى، تكرار الكلمة مثنى مرتين، يشير إلى أنه لا حد لصلاة الليل. فلو صلى 100 ركعة يعني 100 تسليمة فلا بأس، صلاة الليل مثنى مثنى. يدل على هذا المعنى قوله بعد ذلك فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني أن له أن يصلي مثنى مثنى إلى أن يطلع الصبح، أو ترى ولو بواحدة. ففيه أن صلاة الليل لا حد لها، وهذا هو الصحيح، صلاة الليل من حيث الجواز لا حد لها. يبقى من حيث الاستحباب، الاستحباب في صلاة الليل أن يكون فيها طول القنوت والقيام، فإنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال أفضل الصلاة طول القنوت، وأفضل ما يكون في قيام الليل صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني ثنتين ثنتين ثم ثنتين ثنتين. وقولها لا تسل عن حسنهن وطولهن من تطويل القيام القنوت والركوع والسجود والاعتدال بينهما. ولهذا من صلى صلاة رسول الله طولا وعددا وكيفية أصاب السنة، أما من وافق السنة في عددها وخالفها في طولها وكيفيتها وهيئتها لم يصب السنة، إنما نقول أصاب بعض السنة. ولهذا جاء عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يزيدون في صلاة التراويح وهي من صلاة الليل على 11 ركعة، صلوا 20 ركعة كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره، وأدرك مالك من الناس في المدينة، وكان أدرك أبناء التابعين أحفاد الصحابة وأبناء التابعين يصلون 36 ركعة في العشر الأواخر. هذا فقه السلف في هذه المسألة الجليلة. ووجد من بعض الناس تبديع من زاد على 11 ركعة، وهذا قول شاذ ومذهب غير سديد، فات هؤلاء فقه السنة ووقعوا فيما نهوا عنه غيرهم من التعصب في التقليد ولو كان للأفاضل، وقد آذى بعض هؤلاء المسلمين في الحرمين من جهة نكرتهم على من زاد، أو من جهة إشغال المصلين بالكلام والسواليف والحديث وتقطيع الصفوف، فضلا عن اعتقادي أن ما زاد على 11 ركعة فهي بدعة. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أي خشي طلوع الفجر أو ترى ولو بواحدة. وقوله ولو بواحدة دلال على أن أقل الوتر ركعة واحدة، وقلنا إن أقل الكمال كم؟ 13 ركعة، أنها 3 ركعات. وأكثر الكمال 11 ركعة. ولهذا يصح في الثلاث أن تصليها بسلام واحد، وكذلك 5 ركعات بسلام واحد، وكذلك 7، وكذلك 9 بسلام واحد. أوتر له ما قد صلى، لهذا قال في الحديث خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي من صلاة الليل. وفيه استحباب ختم صلاة الليل وصلاة النهار بالوتر. أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب وهي فريضة، فإنها خاتمة صلوات النهار، لأن وقتها بعد انقضاء النهار. وصلاة الليل يستحب أن تختم بالوتر، فيستحب أن يكون آخر صلاتك من الليل وترا. فإن أوثر الإنسان قبل أن ينام أو في أول الليل وأعانه الله على القيام صلى بعد ذلك مثنى مثنى، لكن لا يوتر مرة ثانية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة. إذن يستحب أن تكون آخر الصلاة وترا في صلاة الليل ولا يجب. فلو أوتر أول الليل ثم قام وصلى ثنتين ثنتين فإن هذا لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وصححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه إسناده جيد. وقال النسائي وهذا الحديث وعندي خطأ. وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر رضي الله عنه فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر صلاة دون ذكر النهار. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رواه 5، رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، صححه البخاري كما نقل ذلك الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد اختلف العلماء في زيادة والنهار، هل هي محفوظة؟ ثم هل هي مع كونها محفوظة موقوفة أو مرفوعة؟ فالإمام البخاري رحمه الله يصححها، وكذلك غيره، فإنه في رواية الميموني عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد. وممن صححها واعتبرها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم كما هو قول الدارقطني وقبله النسائي أنها غير محفوظة. وذكر شعبة بن الحجاج أن هذه الرواية صلاة الليل والنهار زيادة النهار منهم من جعلها موقوفة من الرواة ومنهم من رفعها. شيخ الإسلام ابن تيمية له فيها اختيار، يقول المحفوظ عن الإمام أحمد أنه يضعفها، ونصر ذلك أيضا الحافظ بن رجب في شرحه على البخاري فتح الباري. وعلى كل حال فمن صححها جعل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ومن لم يصححها قال يجوز أن يسرد في النهار ركعات. ولهذا في مذهب الحنابلة يستحب أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات بتسليم واحد، لأن عندهم صلاة الليل هي مثنى مثنى، أما النهار فيجوز أن تسرد. ولا شك أن الخروج من الخلاف أن يجعل صلاة الليل كصلاة النهار مثنى مثنى مثنى مثنى، لا سيما وقد صحح هذه الرواية جمع من أهل العلم كالإمام البخاري بن حبان وأحمد في رواية. من أهل العلم من حكم بشذوذها، وقد جاء عن الإمام أحمد أن شعبة كان يتهيب أن يحدث بحديث عبد الله بن عمر بن عمر هذا. وممن أعلها يحيى بن معين والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن عبد البر في التمهيد، أكثرهم على إعلال هذه الزيادة. ونذكر عن شيخنا رحمه الله أنه يصحح هذه الزيادة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلا. نعم، هذا الحديث حديث جليل، حديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح، وقد أعلت رواية شعبة للحديث بأنها مرسلة كما نبه على ذلك الدارقطني، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، أي في النوافل. وقيل: أفضل صيام شهر كاملا صيام شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة، يقال الفريضة ويقال المكتوبة أي المفروضة، صلاة الليل. فصلاة الليل فاضلة لأنها صلاة في جوف الليل، في الليل لا يعرفها الناس من المصلي. وهل هي أفضل أم المكتوبات محل خلاف كما سبق. وهذا الحديث ينصر أن صلاة الليل أفضل صلاة جنس النوافل. ومنهم من قال باعتبار الجماعة، فصلوات الجماعة كالكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء والتراويح الجماعة أنها أفضل. نعم، أحسن الله عليكم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. رواه مسلم. عدوها: صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين، كم ذي؟ أربع. ثم صلى ركعتين دون التي قبلهما، كم ذي؟ ست. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، كم ذي؟ ثمان. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، عشر. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 12. ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما، كم صارت؟ 14. ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. 15. هذا حديث زيد بن خالد الجهني. فإما أنه وقع فيه وهم، وأحسن من هذا ضم حديث زيد بن خالد إلى حديث عبد الله بن عباس، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، والركعتين التي هما 15 هما ركعتا الفجر لأنها وقعت بعد صلاة الوتر. هذا أحسن ما يقال في الجمع بين الأحاديث. وهذا الحديث حديث زيد بن خالد وهو في صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين، يوسعان حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت ما رأت في قولها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فحديث ابن عباس حديث زيد بن خالد أنه زاد، وهذا رد على من بدع على من زاد على 11 ركعة. وقوله رضي الله عنه: لأرمقن، أي لا أتابع وأحسب وأتحرى صلاته عليه الصلاة والسلام. كيف يرمقها زيد بن خالد والنبي في بيته؟ إما أنها في سفر، أو لما صلى عليه الصلاة والسلام في المشربة، أو لما كان معتكفا في المسجد. فإنه كان يقوم الليلة في السفر عليه الصلاة والسلام في اعتكافه، ولما آل على نسائه شهرا أن لا يدخل عليهن صار في المشربة، قال صلى ركعتين خفيفتين في استحباب أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذه فيها مع منفعة اتباع هديه عليه الصلاة والسلام فيها تدريب بدنه على طول القيام كالتهيئة. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين يكررها ثلاثا لطولهما لطول هاتين الركعتين، ثم صلى بعدهما ركعتين أخف من التي قبلهما والثالثة أخف من الثانية وهكذا إلى أن أوتر. هذا فيه الاستحباب على كثرة الركعات، وكلها مطابقة للحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء أنه قام الليل كله عليه الصلاة والسلام بآية يرددها، وجاء في حديث ابن مسعود أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح ألف لام ميم البقرة ثم النساء ثم آل عمران اللهم صل وسلم عليه. وابن مسعود يقول يركع بعد المئة، حتى هم ابن مسعود بأمر سوء أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فهذا كله في ركعتين ثنتين البقرة والنساء وآل عمران. كم كلها؟ خمس أجزاء وزيادة وثمن تقريبا. فهذا مراعاة اختلاف الأحوال. أما الحالة المضطردة الأغلبية كثرة فصلاته كما وصف لكم 13 ركعة أو 11 ركعة، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ينوبها من النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين من كم؟ من 11 ليلة، وهي إنما وصفت ما رأت. وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد هذا كلها دلالة على الزيادة على 11 ركعة. وبالمناسبة نهيب بأصحاب الفضيلة أئمة المساجد أن يجعلوا قيامهم 13 ركعة، وهذا يعينهم على من أراد أن يختم القرآن. قد جربنا هذا، فإنه يستطيع أن يحضر بقراءته فيقرأ بالخمس تسليمات وهي الركعات العشر، يقرأ فيها نصف جزء حزبا، فإذا جاءت العشر الأواخر زاد على ذلك في طول القيام في صلاة جوف الليل. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه ولفظه للبخاري. وفي لفظ لهما أنت رب السماوات والأرض بدل لك ملك السماوات والأرض، وفي آخره أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي لفظ لمسلم أنت قيام السماوات والأرض، أنت قيام أحسن الله عليك، وفي لفظ لمسلم أنت قيام السماوات والأرض، وللنسائي في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، حديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد. صلاة الليل تسمى صلاة الليل، وتسمى صلاة القيام، تسمى صلاة تهجد. تهجد لأنها تكون بعد النوم، ولهذا نص العلماء على أن الصلاة في الليل بعد النوم أفضل من الصلاة قبل النوم، لما فيها من المجاهدة في القيام، ولما فيها من متابعة هديه عليه الصلاة والسلام. كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم، في رواية أنت قيوم، في رواية أنت قيام، أي بك تقوم السماوات والأرض، فلا غنى لها عنك، فهي محتاجة إليك وأنت غني عنها، ومن فيهن ولك الحمد. من فيهن من المخلوقات العلوية كالملائكة والجنان، والسفلية كالإنس والجان وسائر الخلق والنيران. قال: أنت لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. معنى أن الله نور السماوات أي أنه منورها، لأن النور من أسمائه ومن أوصاف ذاته، فهو الذي يمنح من شاء من خلقه النور. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إذن في هذا تقرب إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قيوم وقيام وقيم، ومالك السماوات والأرض ومن فيهن، ونور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لأن الله يحب أن يحمد بما حمد به نفسه وبما حمدته به رسله عليهم الصلاة والسلام. في حديث الشفاعة الطويل يقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الله في داره فيخر ساجدا تحت العرش أسبوعا، فيفتح الله عز وجل عليه أنواعا من محامده، أي مما به يحمد الله أن يثني به على نفسه عليه جل وعلا. والله يحب أن يحمد، لا أحد أحب إليه الحمد أو المدح من الله سبحانه. قال: أنت الحق، فالله من أسمائه الحق، وأحكامه حق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، وقولك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. تسعة أشياء: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. هذا كله في توحيد الألوهية. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وفيه مشروعية أن يدعو الإنسان بالمغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر، مشروعية أن يدعو بذلك. إنما الذي وقع التنبيه عليه أنه ما جاء من الفضائل القولية والفعلية فيها ترتيب على فعلها وقولها بمغفرة ما تقدم وما تأخر، أن هذا من قبيل الضعيف، قال هذا بعض أهل العلم، وفيه نظر في الحقيقة. فإنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام آمين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد في رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ ابن حجر: وإسنادها حسن، إسنادها حسن، مع ملاحظة فضل ثواب الله، وملاحظة أيضا أن الله جل وعلا شرع ذلك في مثل هذا الحديث: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مقصود أن الله جل وعلا يحب من عبده أن يثني عليه ويمدحه بما له من الكمال في ذاته، والكمال في أسمائه الحسنى، والكمال في صفاته وأفعاله. أين محل هذا الدعاء؟ هل هو في افتتاح قيام الليل؟ محتمل. أو أنه يقوله في سجوده وفي دعائه؟ أيضا محتمل. نعم، ثبت في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه البخاري وغيره. فهذا الاستفتاح سنة في قيام الليل، ولو استفتح بما يستفتح به الفريضة فالأصل أنه ما صح في الفريضة صح في النافلة ولا عكس. ما صح في النافلة قد لا يشرع في الفريضة، لأن الفريضة تآكد من النوافل. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. اللهم صل وسلم عليه. أم سلمة أم المؤمنين هند رضي الله عنها، السيدة العاقلة الحصيفة، تزوجها عليه الصلاة والسلام بعدما مات زوجها أبو سلمة، واعتدت وكانت مع زوجها ممن هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة. عزاها عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة، قال: قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. امتثلت رضي الله عنها وتقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ فنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله. سبحان الله تقابل التعجب وتقابل التعظيم والتفخيم على الأمر المعظم. سبحان الله، يسمع خبرا أو يرى شيئا عظيما فيسبح الله. فالتسبيح هنا مع ما فيه من تنزيه الله أيضا فيه تعظيم الله. وعندنا العوام والبوادي إذا رأى أمرا يتعجب منه قال: يا وجه الله. فهذا إذا قاله على جهة التعظيم ولا على جهة التهويل فلا بأس، لأن المقام هو مقام دعاء. قال: ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ لأن الله يكشف لرسوله من الغيب ما لا يكشفه لغيره، وهذه سنة الله جل وعلا في رسله من الملائكة أو من الآدميين، أنه يكشف لهم من الغيب ما لا يكشفه لغيره. وفي هذا قول الله جل وعلا في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لاحظوا، رسول هنا نكرة في سياق الشرط: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ماذا أنزل الليلة من الفتن أو من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من خزائن الله جل وعلا، أي من النعم والخيرات. من يوقظ صواحب الحجرات؟ صواحب الحجرات المعنى الخاص أمهات المؤمنين، وفي المعنى العام كل من هو في بيته يشمل الرجال والنساء، يوقظهن في الليل ليتعرضوا لنفحات الله من خزائنه، ويستعيذ ربهم جل وعلا من هذه الفتن المنزلة. ثم قال يا رب، ورب تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، ومنه قولهم ورب أسيدة الخدين بكر مهففة لها فرع وجيد. يا رب كاسية في الدنيا عارية أو عارية، نعم عارية في الآخرة، تكسو في الدنيا من الثياب لكنها لا تسترها يوم القيامة من عذاب الله. وهذا فيه أن قيام الليل سبب للوقاية من إيه؟ من عذاب الله. لهذا الحديث من يوقظ، والإيقاظ إنما يكون بعد النوم صواحب الحجر. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، أي من نومه، وأحيا ليله، وشد مئزره، شد مئزره كناية عن طول القيام، وشد مئزره أيضا كناية عن أنه لا يطأ أهله، لأنه كان يعتكف في المسجد العشر الأواخر من رمضان، ومن مبطلات الاعتكاف ماذا؟ إتيان الرجل أهله. فالحديث فيه التنويه إلى قيام الليل، وأن يقوم بنفسه ويقيم أهله أيضا، وإقامته أهله من باب الترغيب لا من باب الوجوب، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وأنا معترضة أمامه، والغرفة ضيقة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفت رجلها، ما في موضع يسجد به إلا المجاول لرجلها عليه الصلاة والسلام، ما هي غرفة فسيحة، غرفة ضيقة 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 متر أو أقل في 3 متر أو أقل، هذه مساحة حجراته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا حديث جليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، مع أن عبد الله بن عمرو كان مجتهدا في العبادة، حتى إن أباه عمرو بن العاص رضي الله عنه شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كثرة صيامه، والصيام من العبادة، وكان بين عبد الله بن عمرو وأبيه كم سنة؟ 12 سنة بين الأب والابن، يعني يوم يزوجون عبد الله بن عمرو عمره كم؟ 12، وجاءه ابنه عبد الله وعمره 13 اللهم ارض عنه. فشكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال صم من الشهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، دلكم على حرصه واجتهاده على العبادة، قال صم يوما وافطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. مضى ابن عبد الله بن عمرو على هذا، فلما أدركه الكبر تمنى أنه أخذ بماذا؟ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على حرصه على العبادة واجتهاده رضي الله عنهما فيها. وفيه أن الهدي النبوي أكمل هدي، هدي اعتدال وهدي وسطية، وأن الله يحب من العمل الأدوم وإن قل هذا العمل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيحين لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. سماه رسول الله ولم يسمه عبد الله بن عمرو، وهذا من فقهه، لأن تسميته ليس فيها كبير طائل، إذ العبرة في المعنى. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وهذا فيه الملامة على من ترك قيام الليل بعد أن كان يصلي، لا أنه أتى محرما، لكن فاته خير كثير، فاته خير عظيم. ومثل هذا الحديث حديث حفصة أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، والله شهادة، والله تزكية، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. لما بلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ما ترك قيام الليل. إذن نعامة الرجل وثناؤه ما هو بالدنيا، وإنما بالعبادة وبالتبتل، ومن ذلك قيام الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ففيه مع حديث عبد الله بن عمرو فضل قيام الليل، وفيه الملامة على تركه. نعم. أحسن الله إليك. وعن عاصم بن ضرم وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي. وقال: حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة، فإنه يخرج فيه، أحسن عليك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. هذا الحديث حديث عاصم ابن ضمرة أو ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي. يعني رواه من؟ الخمسة. وصححه الترمذي، قال حديث حسن غريب، وصححه ابن خزيمة. لكن العلماء أعلوا هذا الحديث برواية عاصم بن ضمرة، فإنه مختلف فيه، وإن كان المؤلف يرى أنه مضعف. قوله وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، هذا قول من؟ قول من هذا؟ قول ابن دقيق العيد في كتابه الإمام في إحدى الأحكام، أنه يخرج له الحاكم. وليس في هذا عبرة، فإن الحاكم في المستدرك يخرج حديث الضعيف والموضوع والمتهم والمتروك، فليس كل من خرج له الحاكم في مستدركه على الصحيحين يكون مقبولا. الحديث في معناه صحيح، دلت عليه الأحاديث الأخرى. فقوله: يا أهل القرآن أوتروا، هل معناه أن الوتر على أهل القرآن واجب؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ نعم، لكن هذا محكوم بغيره من الأدلة والنصوص. فهنا أوتروا من باب الإرشاد لا من باب الإلزام والإيجاب، وإذا جاء الأمر من باب الإرشاد فإنه يكون الاستحباب. على هذا أكثر الأصوليين رحمهم الله، فإن من صوارف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أن يأتي الأمر على جهة التوجيه والإرشاد. قوله: فإن الله وتر يحب الوتر، ثبت ذلك في غير هذا الحديث. إن الله وتر يحب الوتر، ومعنى أوتروا أي صلوا من الليل فأوتروا لصلاتكم نعم. أحسن الله عليكم. وعن الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد وحجاج غير محتج به، ولم يسمعه من عمرو. ما يسمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالحديث له علتان: أولا ضعف الحجاج بن أرطات. العلة الثانية أنه منقطع، لم يسمع الحجاج الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومنهم من أعله بعلة ثالثة، وهو حال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي من أكثر الروايات للأبناء عن الآباء التي تكلم عليها العلماء، عن جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. فالحديث رواه أحمد، وليس معناها أن الوتر صلاة مفروضة، إنما هي متأكدة، فليست الوتر صلاة مفروضة. وما جاء عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد أنه قال: من ترك صلاة الوتر فأرى أنه رجل سوء، لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله حضرا وسفرا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم، هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وهذا الحديث شاهد لما قبله، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة في صلاتكم، زادكم تفضلا عليكم وترغيبا لكم وحثا إليكم، هذه الصلاة التي زادكم الله فيها هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. إذن هذه الصلاة المزيدة تأكدا هي صلاة النافلة القبلية قبل الفجر. في الحديثين أن أفضل النوافل الوتر وركعتها الفجر، وقال إنهما خير من حمر النعم. الحديث الآخر الذي مضى معنا: خير من الدنيا وما فيها صلاة ركعتي الفجر. ففيه أن حمر النعم يراد بها الدنيا، ومثل بها عليه الصلاة والسلام، لأن النعم والأنعام أحب ما للعرب وأنفسها عندهم وغلاها قيمة. وقوله حمر النعم لها معنيان: المعنى الأول الإبل الحمر في لونها، وذكرها لأنها أكثر إبل الحجاز حمر، فيه من الإبل ما هي السود الملح تسمى بالمجاهيل، وفيه من الإبل ما هي الوضح البيض تسمى بالمغاتير، وفيه من الإبل ما هي صفر إلى البني الغامق، وفيه من الإبل ما هي شعل، يعني بين البياض وبين الصفار، شاهي حليب كما يقال، وفيه من الإبل ما هي شقح، وهي بين الحمار والبياض. كم ذي الآن؟ كم لون ذكرنا؟ ستة. ها يا شيخ كم هي؟ الحمر والسود المجاهيم الملح والبيض المغاثير. ها يقول الشاهي الحليب. ها والصفر. والشقح وإيش؟ الصفر والشعل، ستة. فقوله حمر النعم تنبيههم بما عرفه المخاطبون وصفهم الصحابة، وجلهم من المدينة ومكة، وإبل الحجاز هذا لونها، ويراد بحمر النعم جنس الإبل وهي أنفس ما للعربي، والمراد بالحديث معنى أعم وهو الدنيا، لحديث ركعة الفجر أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها عليه الصلاة والسلام. ومثلها حديث علي رضي الله عنه ابن عباس في يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أين؟ حمر النعم. من حمر النعم. اللهم صل وسلم عليه. وش تقول يا أخي؟ ها؟ أنت وش تقول؟ قول شاهي حليب يا شيخ. ها؟ على الليبل اللي ذكرته. شاهي حليب؟ إيه؟ وش الشاهي حليب؟ أنا أبين لك ألوانها، ما هو بالنهج. ولهذا من الألوان المتفرعة من هذه الصهب لون متفرع من السواد باللون الرصاصي تقريبا، هذا ألوان متفرع، ومنها اللون الزرق وهي إلى السواد أقرب، وإن كان أسافلها إلى اللون الواضح أقرب، وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الأرض كأنها الضبع؟ الضبع وش لونها؟ بيض. ترون ذلك في الإبل الوضح إذا انتشرت كأنها ضبع، ما بال الإبل تكون في الأرض كأنها ضبع أو في الرمل كأنها ضبع. ثم يأتيها الجمل الأجرب فيجربها. قال عليه الصلاة والسلام: من أجرب الأول؟ نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر، والأمر فيه أمر إرشاد ليس أمر إيجاب، لأن صلاة الوتر في نفسها ليست واجبة وإنما مستحبة، فقوله اجعلوا من باب الإرشاد: آخر صلاتكم من الليل وترا، فيه استحباب أن تكون آخر الصلاة وتر لا على جهة الوجوب. فلو أوتر في أول الليل وأعانه الله وقام في آخره يصلي، ولا يعيد الوتر مرة ثانية لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الوترين في ليلة، لا وتران في ليلة، يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة، بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه مسلم. قلت عن أبي سلمة إيش؟ رضي الله عنه. من هو أبو سلمة اللي ترضيت عنه؟ يا عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود، زوج أم سلمة يا شيخ. موضوع. يروي عن عائشة. أحسن الله عليك. إنك لعريض الوسادة. أبو سلمة هنا هو ابن عبد الرحمن بن عوف. أحسن الله عليك. ولا يترضى عنه حتى ما يعرف أنه صحابي، إنما يدعى له بالرضوان من غير الترضي. طبعا مكتوب عليها. حتى لو كان مكتوب يا أخي. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الليل، قالت كانت يصلي، قالت كان يصلي 13 ركعة. إذن هنا حديث عائشة خالف ما جاء في الصحيحين أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم فسرت ذلك: يصلي 8 ركعات، يعني 4 ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، ثم يوتر بماذا؟ بـ3 ركعات، ثم يصلي بعدها ركعتين خفيفتين وهو جالس، فإذا أراد القيام قام فركع. فهذا صارف لقوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هنا جعل بعد الوتر ماذا؟ ركعتين خفيفتين. ف ثم يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. وعلى هذا تأتلف الأدلة كلها، حديث زيد بن خالد، حديث ابن عباس، حديث عائشة رضي الله عنهم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. نعم. وقوله فإذا أراد أن يركع قام فركع، فيه ماذا؟ أنه يستحب أن يصلي قائما، لكن يجوز أن يصلي أحيانا قاعدا، ولا ينقص هذا أجره إذا احتاج إلى ذلك من ثقل أو كبر أو طول قيام. فإذا أراد الركوع قام فركع وهو قائم. اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم. أحسن الله إليكم. وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. رواه البخاري. هذا حديث مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، كأن السؤال عن ماذا؟ عن عدد ركعات صلاة الليل. قالت 7 و9 و11، قالت سوى ركعتي الفجر. 7 يعني 2 و1 أو 2 هم من 3، و9 كذلك و11. وهذا ليس أنه يصليها جميعا في ليلة، ولكن ينوع عليه الصلاة والسلام، ينوع في صلاته. وكونه لم يثبت على 11 ركعة لئلا تكون في هيئتها كالواجبة، إنما لم يزد على 13 ركعة، ينقص 7 إلى 9 إلى 11 ركعة إلى 13 ركعة. وهذا مفهوم حديث لم يزد في رمضان ولا في غيره صلى الله عليه وسلم. لا أي تحتمل سردا 7، لكن لا يزيد عليها، لأن 7 و9 كم؟ 16. فالسرد وارد فيها أنه يسردها سردا، يسرد وتره 7 ركعات أو وتره 9 ركعات أو وتره 11 ركعات. اللهم صل وسلم عليه. نعم سم. نعم الأفضل مرة كذا مرة كذا مرة كذا. نعم أحسن الله عليكم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث رواه قيس ابن طلق ابن علي اليمامي عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، أي رواه الخمسة إلا من؟ إلا ابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن غريب، والحديث صححه ابن خزيمة، وصححه من المعاصرين الألباني وشيخنا الشيخ ابن باس. علته قيس بن طلق بن علي هو علته، لكن الحديث معتبر به. لا وتران نفي للوترين، ومعنى هذا النفي النهي، فإن النفي إذا جاء يراد منه النفي النهي. نهى عليه الصلاة والسلام عن صلاة وترين في ليلة واحدة، إذ لو كانتا وتران ما صارت وتر، ركعة وركعة كم تصير؟ ركعتين، 3 و3 6. فقال لا وتران في ليلة، هذا نفي يتضمن النهي عن أن يوتر الإنسان وترين في ليلة. وها هنا يرد السؤال الشهير، يصلي الإنسان مع الإمام ولا يريد أن يفوته وتر الإمام، نقول صلي معه، فإذا أوتر الإمام وسلم وأنت تريد أن تقوم في آخر الليل فقم فاشفع وتره بركعة، فتكون صليت وترا ولا شفعا؟ شفع، ويكون وترك في آخر الليل سواء مع إمام آخر أو لنفسك. وهذا كثيرا ما يأتي السؤال عنه في رمضان حال قيامه. نعم أحسن الله عليك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرها. هذا حديث أبي بن كعب وهو حديث صحيح. قال كان رسول الله، إذا قال الصحابي كان رسول الله وش يدل عليه؟ على الدوام والاستمرار. كان يوتر يعني يصلي الوتر فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. وفي حديث النسائي كان يسردها سردا لا يسلم إلا في آخرها. فهذا من السنن فيما يقرأ به في الشفع والوتر، ومن السنن أيضا أنه يسردها سردا بسلام واحد. طيب إذا سردها هل شابهت الوتر صلاة المغرب؟ الجواب لا، لأن المغرب فيها تشهدان والوتر ليس فيه إلا تشهد أخير. ولم يذهب إلى هذا الحديث الحنفية رحمهم الله، فنهوا أن يصليها بسلام واحد، نهوا عن ذلك لئلا تشبه صلاة الوتر المغرب، وقلنا إن هذا لا يشبهها. وقوله في رواية النساء وكان لا يسلم الله في آخرها دلالة على أن هذا أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام الوتر على هذا النحو. وفيه استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقد ورد قراءتها في أربع مواضع. من يعرفها؟ أربع مواضع ذكرناها، ها؟ جيبها كلها ولا بعضها؟ أنا ما أقبل بالتقسيط، البيع عندي جملة. لا أبي أربع تأتي بها، ها؟ في ركعتي الطواف وسنة المغرب القبلية ولا البعدية؟ قبلية البعدية، آه. وصلاة الوتر الرابعة ركعتين الفجر. كيف تلعب علينا يا شيخ؟ كيف تلعب علينا؟ تقول بجيبها كلهم وتقول الله أعلم، ها؟ هذا غرر يا أخي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن الأربعة أكدها ركعتي الفجر القبلية، وكذلك آخر ركعة، آخر ركعتين من الوتر، ثالثا ركعتي الطواف، رابعا ركعتي المغرب البعدية. واستحبابه القراءة بهاتين السورتين يدل على فضلهما وأنهما سورة التوحيد والإيمان والإخلاص. نعم، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأى بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقرأ بهما في الاستخارة، ولم يثبت فيها حديث صحيح على مبلغ علمي. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. حديث عائشة هذا مؤيد بما قبله من الأحاديث في أنه يصلي كم؟ 13 ركعة. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وهو في الصحيحين مع حديثها ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ كيف نجمع بين الروايتين؟ ها؟ طيب هنا هذا هنا قالت أنه صلى 13 ركعة، يذكر هذا على اختلاف الأحوال لا على التضاد، وإنما على اختلاف الأحوال الذي يسمى عند العلماء بالتنوع. فهي ذكرت هذا وهذا، وذكرت أنه يوتر بخمس. إذا صلى 13 ركعة يصلي كم؟ ثنتين 8 ركعات متفرقات، ثم يصلي الخمسة بسلام واحد، مثل ما تقولون يقول بهم كلهم بسلام واحد عليه الصلاة والسلام. صار المجموع كم؟ 13 ركعة. إذن في هذا شاهد لحديث رواية النسائي أنه يصلي ثلاثا لا يتر إلا لا يسلم لا يجلس إلا في آخرهن، وكذلك في حديث عائشة أنه لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي من الخمس ركعات الأخيرة. نعم. أحسن الله عليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. فانتهى، أحسن الله عليك، فانتهى وتره إلى السحر. أيه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا فيه توسع للمسلمين. حديث عائشة قالت أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل من أوله، يصلى الوتر في أوله، وأوتر من أوسطه، وأوتر من آخره، وانتهى وتره يعني استدام وداوم، وآخر الأمر عنه أنه كان يوتر من آخر الليل، أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على أن وقت الوتر واسع، فلو صلى مثل ما نرى من المسلمين إذا صلى العشاء وتنفل قام فأوتر، فعله مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، مشروع، وهو فاضل أيضا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر من أول الليل. أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث، ومنها أن يوتر متى؟ قبل أن ينام. ليه؟ لأن أبا هريرة كان يسهر على إيش؟ على الواتس أب؟ على ماذا يسهر أبو هريرة؟ على حفظ الحديث، ما يسهر على اللهو واللعب. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، لأنه قد تغلبه عيناه فلا يوتر في آخر الليل، والأفضل أن يجعل وتره آخر الليل. وهذا قد يجد فيه الإنسان معاناة أول الأمر، ثم إذا عود نفسه عليه أربع ليالي خمس ليالي متتابعات ألفه، ينتبه قبل الفجر بنص ساعة أو بساعة ثم يقوم، يألف ذلك وتصير هذا شيء راتبة عنده، حتى لو ما عنده ساعة ينتبه فيوتر ويصلي في جوف الليل ويدعو ربه سبحانه وتعالى. ويدل هذا على فضل الوتر وأنه آكد النوافل. نعم. حسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وفيه أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهو الصبح، ولهذا قال أوتروا، وهذا من باب الإرشاد، قبل أن تصبحوا أي قبل أن يطلع عليكم الفجر، فإذا طلع الفجر وتحققه ولم يوتر انتهى وقت الوتر، يقضيه من النهاري قبل الظهر شفعاء. نعم. أحسن الله عليكم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من اللي روى؟ مسلم. مسلم. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم. إذا جاز الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، متى يكون الوتر أفضل؟ الأفضل في آخر الليل. لماذا؟ لأنه يوافق ثلاث أحوال: الأولى النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يستهديني فأهديه. ثانيا يوافق ما انتهت إليه سنة عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة: أوثر النبي من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى آخر الليل. ثالثا لأنها مشهودة، يشهدها الملائكة ويعلمها ربي في نزوله، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الله جل وعلا. وقوله وذلك أفضل أي الوتر في آخر الليل أفضل. ومنه أخذوا أن صلاة الفجر هي أفضل الصلوات المفروضة لأنها مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى: تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي: هو عندي ثبت صدوق. سليمان بن موسى، هذا خلاصة ما يقال فيه ما ذكره الحافظ بن حجر في التقريب أنه صدوق كما قاله ابن عدي وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. تنتهي صلاة الليل وتنتهي صلاة الوتر بطلوع الفجر. والفجر هنا الفجر إيش، الصادق ولا الكاذب؟ الصادق. والفرق بينهما أن الفجر الكاذب يكون قبل الصادق بمديدة، والفارق الثاني أن الفجر الصادق، الفجر الكاذب بعده ليل، وأما الصادق فلا ليل بعده. ومنه القاعدة عند الفقهاء أنه لا عبرة بفجر بعده ليل. القاعدة أو الفارق الثالث أن صلاة، أن الفجر الصادق عمود إلى السماء كذنب الذئب، يقف هكذا كذنب السرحان. أما الفجر الكاذب فمعترض، معترض من أين؟ بالأفق، من الشمال إلى الجنوب، يبدأ بالوسط ثم ينتشر يمينا ويسارا جنوبا وشمالا. فالمراد بالفجر هنا الفجر الصادق. وبعض الناس لا يفرق بينهما، خصوصا من يعيشون في المدن أو لا يقومون آخر الليل في الصحراء، لا يفرق بينهما. والفجر المراد به الفجر الصادق الذي هو فجر سمي فجر لانفجاره، ينفجر في الأفق يمنة ويسرة من الشمال إلى الجنوب وهو منفجر. هذا الفجر تحته ظلمة يسيرة تزول شيئا فشيئا. أي ظلمة هذه؟ ظلمة الأفق، كما أن فوقه وضوء، فوقه ظلام، ظلمة الليل تزول شيئا فشيئا إلى أن تستتم بطلوع الشمس. والفجر في الحقيقة انعكاس لشعاع الشمس من بعيد في الطبقات العليا في الجو، هذا الفجر، إلى أن يستتم بماذا؟ بظهور الشمس، بظهور القرص. كما أنه إذا غرب قرص الشمس في المغرب بقي بعده حمرة. ما الحمرة؟ أثر الشعاع، شعاع الشمس إلى أن تزول. فزوال الحمرة في المغرب دخول لوقت العشاء. قال: فأوتروا قبل طلوع الفجر، لأن هذا هو آخر وقت له وهو أفضل وقت له كما سبق. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، ويروى مرسلا ويروى موقوفا ويروى مرفوعا. والترمذي يقول: ورواية المرسل أثبت وأصح، وإسناد أبي داود لا بأس به. فيه استحباب، وبعض الأئمة ضعف الحديث لحال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الحديث أن من نام عن وتره وكان من عادته أن يصلي، أو نسي الوتر انشغل، فيصليه متى؟ إذا أصبح. وقوله إذا ذكر أي في الصباح، فوقت قضاء الوتر متى يكون؟ بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاتي إيش؟ صلاة الوتر، من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال وقت قضاء الوتر. لكن يقضيه وترا ولا شفعة؟ يقضيه شفعة، فإن كان وتره ركعة صلىها ركعتين، إن كان وتره ثلاث ركعات صلىها أربعا، ثنتين وثنتين. إن كان وتره خمس ركعات يصلي كم؟ إن شاء ستا وإن شاء أربع، ثنتين ثنتين ثنتين أو ثنتين ثنتين. نعم، أحسن الله عليكم. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا رواية ابن حبان، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أي تلك الليلة انتهى وقت الوتر في الليل، ولكن له أن يصلي الوتر إذا أصبح. وجمع بين الحديثين الروايتين أنه في قضائه يكون لمن نسيه أو نام عنه، أما من تركه متعمدا فإنه لا يصليه من النهار، وهذا أوجه من الأول، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. هذا من فقه المؤلف، أراد أن يختم الأحاديث المتعلقة بالوتر بحديث أبي هريرة هذا، لأن فيه الكلام على الوتر والكلام على الضحى وما يليه من الأحاديث كلها في صلاة الضحى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أي بثلاث وصايا لا أتركها وأداوم عليها حتى الممات. ما هي الثلاث؟ أن أصوم من كل شهر ثلاث أيام مطلقة، من أول الشهر، من أوسطه، من آخره، ولم يذكر بيضا أو سودا، وأن أركع ركعتي الضحى، وركعتي الضحى من النوافل، ويأتي الكلام عليها في بقية الأحاديث إن شاء الله، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه الوصايا الثلاث في سنن أوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، فهو يداوم عليها ولا يتركها حتى الموت. وفي هذا فضل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا علموا العلم لزموه وداوموا عليه، وهم مثلنا يفعلها أحيانا يخليه أحيانا كثيرة، طفاف، ملال، ملول، كانوا رضي الله عنهم إذا عملوا العمل ثبتوا عليه وداوموا عليه. ومنه قول أبي هريرة هاهنا رضي الله عنه: أوصاني بثلاث وصايا لا أدعهن، أي لا أتركهن حتى أموت، وهي كلها من النوافل، كلها من النوافل. صيام ثلاث أيام من كل شهر، ليش ثلاث أيام ما هي بأربعة ولا يومين؟ لأن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، فمن صام ثلاث أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله. وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يركع ركعتين من الضحى، ويأتي إن شاء الله بعد الصلاة في ركعتي الضحى والكلام عليها. ننبه الإخوان إلى أن بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالدرس الجديد بين الأذان والإقامة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله. فاللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا لهداك، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.